سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا في قضاك وحلمك على من عصاك يا فينا دام مولاه الصبح أشرق فينا دام مولاه والطير بالهدى لباه الصبح أشرق في ندى مولاه والطير غرد بالهدى لباه والناس تسعى في البكور والناس تسعى في البكور لفضله والله يعطي من سعى ودعاه والله يعطي من سعى ودعاه يا نور أهلا يا نور أهلا يا نور أهلا قد أتيت معطرا فالروض أهدى للزهور ندى والسعي في الإشراق خير دائم والسعي في الإشراق خير دائم فاسعد بخير فاسعد بخير فاسعد بخير قد أتاك ثناه وانظر إلى النحل الدؤوب لرزقه وانظر إلى النحل الدؤوب وانظر إلى النحل الدؤوب لرزقه قد راح يسعى قاصدا مولاه فدع الخمول فإنه فيه الردى فدع الخمول فإنه فيه الردى واغنم بعيش عاطر برضاه سبحان ربي سبحان ربي في عظيم صنيعه ليل ليل يروح وبالنهار هداه سبحان ربي في عظيم صنيعه ليل يروح وبالنهار هداه يا للعباد طريقهم وارزق جميع الخلق يا الله واقبل إلهي من عبادك سعيهم واقبل إلهي من عبادك سعيهم إن الكريم إن الكريم إن الكريم يجيب من ناداه

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد